قبل عن قيمة هذا الإنسان الكبيرة إذا أطاع رب العباد سبحانه وتعالى. ورأينا أن الإنسان يعني قيمته ومكانته وحرمته عند الله عز وجل أعظم حرمة من الكعبة، وهي أشرف مبنى عرف في التاريخ ويظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. هذه الحرمة أو يعني هذه القيمة الكبيرة لآدم وبنيه في هذه الأرض، نحن الذين ارتكسنا أو ضيعنا هذه المكانة عندما اخترنا أمرين أو عندما سلكنا طريقين. الطريق الأول نسينا يعني ربانية المنهج، لأن منهجنا ليس من اختراع إنسان كمسلمين يعني، وليس من تأليف مؤلف، وليس من كتابة كاتب، ولا من قريض شاعر، ولكن نحن وفق منهج وضعه يعني أو بينه أو وضحه رب العباد سبحانه وتعالى، وبينه لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني بأيدينا نوران كتاب وسنة. هذا هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم السنة المفسرة لنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي يعني أوردنا موارد التهلكة وضيع الناس بعيدا عن منهج رب الناس، أول شيء أننا لم نضع أو يعني خرجنا على حدود منهج الله سبحانه وتعالى. هذه هي الكارثة الأولى أو المصيبة الأولى. الأمر الثاني، لما ابتعدنا فبالتالي أصبح كل إنسان منا يشرع من ذاته أو يشرع من نفسه، فتعددت القياسات، وقلنا إن الحق له مقياس واحد، فصار كل واحد وفق هواه، وصار كل إنسان وفق منهجه، وكأن كما أقول دائما كأن كل واحد منا عنده النسخة الأصلية للإسلام، وكل النسخ التي عند الناس مزورة. ذلك هو يتعامل مع الناس من باب التعالي، من باب أن عنده الحق المطلق، وما عداه من الناس عنده الباطل المطلق والعياذ بالله رب العالمين. فاختلطت الأمور، يعني عظمة القرآن وعظمة المنهج وعظمة الإسلام ومن معجزاته الكبرى أن الوقاية في الإسلام خير من العلاج. يعني الإسلام لا ينتظر حتى تأتي المشكلة، الإسلام يحل المشكلة قبل أن تصير مشكلة. ما هذا الكلام؟ يعني نحن نتحدث عن قيمة الإنسان في القرآن. طيب لما جاء القرآن والإسلام والفقه الإسلامي وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرح الفقهاء الكبار من سلفنا الصالح أو خلفنا المصلح، الزواج مثلا كقاعدة أساسية في قواعد الحياة، الزواج في الإسلام أساسا عبادة، يعني هو أي عمل في الإسلام تعبد لله عز وجل. الناس تتزوج، الآخرون يعني يتزوجون لأنه يريد أن يتزوج أو أعجبته هذه أو أعجبها هذا فقاموا بالزواج، لكن المسلم أو المؤمن والمؤمنة يتزوج عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه آية من آيات الله، يعني معجزة من معجزات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك العجيب قبل العقد بلحظات، قبل العقد بلحظات، لا يجوز للعاقد مثلا الذي يعقد بعد نصف ساعة أن مثلا يصافح من يعقد عليها لأن ما زالت أجنبية. لا يجوز له مثلا أن يرى شعرها لأنها إنسانة ملتزمة محجبة. لا يجوز له أن ينفرد بها. لا يجوز أن يرى شيئا من ذراع أمها مثلا. بعد العقد بدقيقة واحدة يجوز له أن يصافحها وأن يرى شعرها وأن أن تعتبر سبحان الله أم زوجته بمجرد العقد صار لها إيه، ثم البناء بعد ذلك صار هو لها محرما مؤبدا. تنشأ علاقات عجيبة بمجرد عقد، ولكن الله عز وجل سماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الله قال ربنا الذي واثقكم به، يعني هذا الميثاق ده دليل على أنه منهج رباني ليس من عقلي أنا ولا من تفكيرك أنت ولا من آراء فلان أو علان، لا، وإنما هذا منهج ربان. طيب، لما الفقهاء شرحوا القرآن والسنة في مسألة الزواج وضعوه تحت محاور خمسة، وأنا أريد يعني أن المشاهدين والمشاهدات وهم جالسون الآن ونحن في مجلس علم، نعتبر كل لقاء تلفزيوني ومجلس علم من المتكلم ومن المستمع، ويأخذ الإنسان إن شاء الله ثواب مجلس العلم قائلا ومستمعا إن شاء الله رب العالمين إذا خلصت النوايا. أرجو أن يكون ورقة وقلم ويكتبوا خلفي بعض النقاط محددة. قال علماؤنا الزواج إما هو فرض أو سنة أو مستحب أو مكروه أو حرام. وقد يتعجب إنسان إذا لم يسمع هذه الأحكام الفقهية من قبل ويقول عجبا، الزواج يصير حراما؟ الزواج يصير مكروها؟ الزواج في أعرافنا أنه إما أن سنة أو سبحان الله. قاس العلماء علة التحريم أو الفرضية أو الكراهة أو أن سنة أو الاستحباب بناء على إيه؟ بناء على الفردين المتزوجين أو المتقدمين للزواج. يعني إيه؟ يعني نحن عندنا شاب يريد أن يتقدم لفتاة، جميل، متى يحرم على هذا الشاب أن يتزوج؟ كيف؟ مع أن هي أجنبية عنه، مزال عنها الموانع، ليست متزوجة، ليست في عدة، ولكن رغم ذلك يحرم الفقهاء عليه الزواج. قال العلماء إذا تيقن هذا المتقدم أنه إن تزوجها ظلمها إما ببخله الشديد أو بعصبيته الزائدة أو بسوء أدبه أو بتقبيحه إياها أو أنه غير قادر على مسألة الزوجية أساسا، إذا يصير هنا الزواج في عرفه حراما. ليه؟ لماذا؟ لأنه لو تزوج أول شيء إيه؟ ظلمها. طب إذا ظلمها باتت كما تبيت الملائكة تلعن من تأبى زوجها، تبيت ماذا؟ لأن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيصير ظالما، يحشر يوم القيامة ظالم. لماذا؟ لأنه ظلم الطرف الآخر. فإذا تيقن أحد الطرفين من أنه إن تزوج، تيقن في حالة يقين أنه سوف يظلم، لأنه رجل بخيل يحب ماله، يعني لا يريد أبدا سبحان الله العظيم أن ينفق من ماله شيئا، أو بخيل في عواطفه هو إنسان جامد، أو سبحان الله مقتر، أو أنه بذيء اللسان، أو أنه طويل اليد، أو أنه سبحان الله دائما كثير السخرية. فيه ناس منصبة نفسها، معينة نفسها في البيت ساخر، يعني إذا يعني بدأ مش ساحر، لا ساخر. يعني إيه ساخر؟ يعني يسخر من الصغير الأمر والكبير، لا يجيب الأكل ولا شرب ولا ديكور في البيت ولا نظام ولا كلام الزوجة ولا تعبيراتها ولا شكلها ولا ثيابها سبحان الله. فدائم النقد، هو شهرته نقاد سبحان الله. والنقد المستمر يورث أمورا ثلاثة. الأمر الأول أنه يجرح إحساس الآخر، لأن النقد شيء والنصيحة شيء آخر. يعني النقد شيء، ما هي النصيحة؟ النصيحة أن أكون مخلص النية، صادق العزيمة، يعني أبتغي وجه الله فيما أنصح، لأن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتنا. إذا النصيحة موجودة. طب هذه النصيحة الموجودة إذا خرجت هكذا صارت نصيحة، لكن لما تتحول النصيحة إلى سخرية من الآخر، وإلى تقليل من شأنه، وإلى استهزاء به، وإلى ازدراء بشأنه وبقيمته، هنا يصير ساخرا. هذه السخرية سبحان الله العظيم، هو إنسان أول شيء يورث العداوة أو يزرع شجرة العداوة والبغضاء عند الطرف الآخر، هذا أمر. الأمر الثاني، لا تأتي السخرية بخير أبدا، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء دائما كده. حتى عزكم الله الحيوانات الأليفة إذا تعود فرد معين أن يألف بالهرة أو القطة ويضع لها الطعام تألفه أكثر من إلفها لبقية الإيه سبحان الله العظيم لبقية أفراد العائلة. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة كان إنسان أو حيوان أو طير على من يصنع فيها خيرا سبحان الله. فالثمرة الثانية لمسألة الازدراء أو الاستهزاء أو السخرية أن سبحان الله العظيم زرع شجرة العداوة أو البغضاء. الأمر الثالث أن دائما الإنسان بطبيعته ضد الأمر، فإذا أوصلت أنا أمرا إلى آخر سواء زوجة أو زوج أو ابن أو أخ أو موظف عندي أو صاحب عمل أو أي ذلك، إذا أوصلت يجب أن أوصلها بهدوء وأوصلها برفق، والنصيحة على الملأ فضيحة. يعني مثلا أم تريد أن تعتب على ولدها في أمر ما، أنه ضعيف في المذاكرة، أنه لا يحافظ على الصلاة، لا تفضحه أمام إخوته، لا. وأنت أيضا أيها المدير إذا رأيت أن موظفا يسيء إلى إخوانه أو موظفة، خذه إلى مكتبك وكلمه بهدوء وبطبيعة الوالد وبطبيعة الإدارة وبطبيعة العقل وبإخلاص نية، والله سوف يزرع لك في قلبه محبة. يعني دائما الإنسان يعني سبحان الله، يعني انظر إلى نصيحة الخليل لأبيه، لم يهاجمه ويقول له أنت كافر، أنت تعبد الأصنام، أنت إلى النار وبئس القرار، لا، يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. سبحان الله. لكن كل ما رأينا الولد صلي صلي صلي، ذاكر ذاكر، كل ما رأينا البنت تحجبي تحجبي تحجبي، خلاص. أولا بعد مدة تفقد يعني قضية الأمر والنهي، يعني قيمتها تفقد قيمتها. كيف؟ أن بكثرة تردادها، بكثرة الترداد تفقد. فإذا يصير الزواج حراما إذا أيقنت أنني إن تزوجت ظلمت الطرف الآخر. نفرض الزوجة عندها مرض نفسي، عندها اكتئاب، عندها انطواء، عندها يعني معذرة يعني برود شديد في التعاطي المشكلات أو الانفعال بالمسائل الحياتية، سبحان الله. والرجل بطبيعته قد يكون مثلا عصبي المزاج، هذه عصبي المزاج وهذا يعني بارد الإحساس تماما، تحصل مشكلة. فلا بد من أن هذه الزوجة تراجع نفسها قبل أن توافق على قضية اقترانها بفلان، أنها ترى هل سوف تظلمه بسلبيتها، هل سوف تظلمه بغبائها، هل سوف تظلمه بنكدها وسوء عشرتها، أو أن فيه نساء عزكم الله اجتماعية أكثر من اللزوم، يعني زيادة شوية. فلما تكون اجتماعية أكثر من اللازم وهو رجل انطوائي أكثر من اللازم، الطبيعتان مختلفتان، هنا سوف يصير ظلم من طرف إلى طرف أو من إنسان لإنسان. فهنا يصير الزواج حراما إذا تيقن أحد الطرفين أنه إن تزوج سوف يظلم الطرف الآخر. هذا أمر. طيب متى يصير مكروها؟ مكروه إذا شك أنه إن تزوج أو شك أو يشكت أن إن تزوجت سوف تظلم، يعني ليس الأمر مبنيا على إيه؟ على يقين كامل، وإنما على شك، يصير مكروها. مستحب الزواج طبعا أو يصير فرضا طبعا عشان بقية الأحكام، أن يصير فرضا إذا رأى الإنسان إن لم يتزوج وقع في الحرام، فلا بد أن يفرض عليه مسألة الزواج فرضا. لأن يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب جينا لقضية الزواج. قضية الزواج تحتاج إلى، لأن نحن ما بقي لنا في الإسلام إلا أمران: الصلاة والزواج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما الصلاة تقل والبيوت الإسلامية لا تبنى على يعني زيجة مبنية على أو اقتران بين زوجين على كتاب وسنة، فماذا نرى؟ نرى مشاكل، نرى مشاكل طلاق، نرى ازدياد الكراهية في البيوت، نرى بيوت غير آمنة، نرى بيوت فيها غيبة وفيها نميمة وفيها سبحان الله إفك. وهذه قضية خطيرة، ولعل يعني من باب المصطلحات، الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه من العيوب، يعني هذه غيبة. الغيبة خطيرة، يعني سبحان الله العظيم، يقول أهل العلم المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار، والعياذ بالله رب العالمين. والمصيبة في الغيبة إيه؟ أنها حقوق يوم القيامة. هذه الحقوق سبحان الله العظيم أن أن أن تؤخذ من حسنات العبد، فإن ثنيت أخذ من سيئات من اغتبته أنت وتذهب إليه في ميزان حسنات، فإن فنيت أنت حسناتك أخذ من سيئات من اغتبته ثم يوضع عندك، والعياذ بالله. فعندك الغيبة هي إيه؟ هي قولك أو يعني أن تقول في أخيك ما هو فيه. طب الفرق بين الغيبة والإفك؟ الإفك أن تقول في أخيك ما ينقل عنه، ما يقال عنه عند الناس، ذلك سميت حادثة الإيه؟ حادثة الإفك، أن تنقل كلام قيل عن فلان، سواء في مجلس، في وسيلة إعلام، وأن يكون كلاما يعني كاذبا أو ليس مبنيا على إيه؟ على حقيقة، سبحان الله. ولذلك يعني أنا يعني كما قال العلماء، أنفق ما بين كفيك، يعني أنفق المال، وأمسك ما بين فكيك. والإنسان الذي يتعود على الغيبة وعلى الإفك، طبعا في الغيبة والإفك في البهتان، أن تفتري على أخيك وإيه وتقول ما ليس فيه، وهذه الثلاثة مصيبة، سواء غيبة أو بهتان والعياذ بالله رب العالمين، أو إفك، نسأل الله أن يعصم ألسنتنا. فأنا أرجع إلى القضية وأقول، إذا بنيت البيوت على بعيدا عن المنهج، فبالله عليك ماذا تنتظر؟ ماذا ننتظر؟ أولا ننتظر أن البيوت تصير يعني المودة قد تبخرت، وأصبح الماكثين في بيت واحد يتكلمون وكأنهم يتكلمون لغات مختلفة، مش لغات مختلفة يعني الزوجة تتكلم العربية والزوجة الإنجليزية والأبناء الألمانية، لا، هي القضية كلها أن إيه؟ أن سبحان الله يعني التصرفات تصير وفق مناهج مختلفة، ليس هناك منهج واحد، المنهج الواحد وفق كتاب وسنة. عندنا الثلاث مراحل، المراحل الثلاثة عبارة عن ايه؟ ان يصبر طرف على طرف، هذه مرحلة، وان يعدل طرف مع طرف، او ان يتفضل طرف على طرف. عندنا عندنا صبر وعدل وفضل. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان الذي كرمه الله في القرآن نحن أسأنا إليه في البيوت نتيجة عدم وجود سواء هو رجل أو امرأة، كبير أم صغير، لكن أنا أتكلم عن إعادة الأمور إلى نصابها، وأن الإسلام عظمته أن الوقاية فيه خير من العلاج. فسبحان الله العظيم، أن إما أن يصبر طرف على طرف، هذه المرحلة الأولى. ولذلك فرضنا جدلا أن رجلا تزوج امرأة، وبعد 15 عام 20 سنة تغيرت أخلاقه، أو العكس، سبحان الله، أو العكس، ماذا يحدث؟ لابد لطول العشرة السابقة والأيام التي قضوها معا لبناء هذه الحياة أن يصبر طرف على طرف لتصل سفينة الزوجية إلى بر السلام. ولعل من الطرائف العجيبة في تاريخنا الإسلامي، قالت المرأة عندما أراد زوجها أن يطلقها، اذكر طول العشرة، يعني أنا عشت معك سنوات طويلة، قال هذا هو السبب الأساسي، والعياذ بالله رب العالمين. الدين الحنيف يوضح أن المسألة يجب أن تبدأ من البداية بزراعة جيدة. طيب، تحدثنا عن قضية الصبر. أحيانا إذا نصحنا إنسانا بالصبر، أو نصحنا إنسانا بالصبر، يسخر من الناصح. لماذا؟ أنا أقول والله أنا رجل متزوج من 20 سنة وصابر ومتحمل، ولكن ما في فايدة، أو الزوجة كذلك تقول. نأتي لقضية العدل، كيف أعدل؟ عظمة الإسلام وعظمة الدين أنه أراح البيوت في وضع المنهج. كيف؟ مثلا يعني تتحدث كثيرات من نسائنا على مسألة وجود الخادم أو الخادمة. هل الدين يلزم سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الزوج بأن يأتي لزوجته بخادم أو خادمة؟ يقول علماؤنا وفقهاؤنا، إن كانت هي ممن يخدم في بيت أهلها وجب على الزوج أن يأتي لها بخادم. وبعدين اختلف الفقهاء في المسألة، الأحناف يرون أن خادم واحد يكفي، المالكية يرون أن اثنين، سبحان الله، ومن يرى أكثر من ذلك بطبيعة أن يكون الزوج موسرا. يعني موسرا يعني دخله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما يكون رجل دخله يعني سبحان الله، فأنا أهمس وأقول لبناتي من الزوجات في البيوت وهن يشاهدنا الآن، يعني إذا كان الرجل غير قادر على الاتيان بخادمة، يعني حسن تبعل الزوجة وخدمة وإدارة هذه المؤسسة الزوجية ورعاية حشمه وأولاده وبناته، ويا أولادك وبناتك نفس القضية، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعطي الزوجة الصحة ويعطيها الرضا بدليل أن جدتي وجدتك سبحان الله كانت الواحدة عندها 80 سنة سبحان الله العظيم، وأقرأ في سبحان الله الفطرة تدل الناس على الخير. زوجة هيلموت شميت كان المستشار الألماني في السبعينات أو في الستينات والسبعينات عندها 88 سنة وتقول ما زلت أطبخ لزوجي لأنه لا يحب أن يأكل من يد أحد غيري. يعني المرأة الألمانية عندها 88 سنة وهي لا مسلمة ولا غيره سبحان الله، والله أعلم هي مسيحية أو لا، المهم يعني ما الله أعلم هي صاحب الدين أو غيره، المهم يعني 88 سنة وما زالت تطبخ لزوجها وهي سعيدة بهذا لأنها تدرك أن زوجها لا يحب أن يأكل إلا من يدها. هذا من حسن التبحر. طيب إذا كان الفطرة دلت هذه المرأة على أن في هذا العمر ومتزوجة الرجل من أكثر من يعني سبحان الله 60 سنة، سبحان الله كل متزوجة هذا الزوج من أكثر من 60 سنة وما زلت أطبخ له إلى الآن بنفسي في هذا العمر الكبير، إذن هذا من حسن التبعل. طب لماذا لا نتعلم نحن وسبحان الله العظيم؟ هل كان يطعم ناقة علي رضي الله عنه إلا أم الحسنين فاطمة رضي الله عنها؟ حتى أن كان سبحان الله حبل القربة يؤثر في رقبتها وكانت تعلف دبت عليه وتقول هكذا. ولما ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم كي تستأذنه في خادم يخدمها، ماذا قال لها أبوها صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أدلك على شيء إن فعلتيه أنت وابن عمك اللي هو زوجها يعني سيدنا علي بن أبي طالب أذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ قالت نعم يا أبتي. قال إذا أويت أنت وزوجك إلى فراشكما فسبحا 33، ويعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله زي ختام الصلاة، وأحمدا 33 وكبرا 34 يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. قالت فاطمة فما والله أن قلناها إلا وكان الله عز وجل بفضله يذهب عنا عناء اليوم كله. يعني أسبح الله وأحمد الله وأكبر الله طالما المقدرة المالية غير موجودة، والإنسان يرضى بالقليل يعطيه الله الكثير، وأعظم ما يعطي رب العباد عز وجل للإنسان سواء رجل كان أم امرأة فرب العباد يعطي الرضا. وإذا راضي العبد يتحمل المصاعب. كان أبو بكر يقول رضي الله عنه اللهم يعني قوي ظهري وحملني من الهموم ما شئت. يعني لا تسأل الله رفع البلاء ولكن اسأل الله تقوية الظهر، لأن البلاء موجود، أنت البلاء يدخل إليك من تحت عقب الباب، تراه في الشارع، تراه على الشاشة، تراه عند الجار، تراه في العمل، البلاء موجود، لا لا لا لست مكلفا بمحق البلاء من المجتمع، وإنما البلاء موجود في كل مكان، بس اسأل الله تقوية الظهر. لما ربنا يقوي الظهر يعطي انشراح صدر، فلما يعطي انشراح صدر نبدأ ندخل مسألة الايه، مسألة التعامل حتى بالعدل، إن لم يكن بالفضل تعامل بالعدل. تعاملنا بالصبر طيب لم يأتي بنتيجة، نتعامل بالعدل. يعني ايه العدل؟ يعني لا أظلمك ولا تظلمني، تعطيني حقوقي وأعطيك حقوقك. يعني لا تعش أنت مقطبا جبينك في وجهي 20 سنة ومنتظر مني أن أبتسم في وجهك 20 سنة. فالقضية تريد ايه؟ شيء من العدالة. طيب نفرض أن إنسان يريد ثواب الله عز وجل، ماذا يصنع؟ يتعامل بالفضل. ومن احفظوا هذه اكتبوها، من عامل الناس بالفضل عامله الله بالفضل، ومن عامله الله بالفضل لن يدخله النار يوم القيامة. فخلي بالكم الإنسان لا داعي أبدا أن يقول أنا على صواب دائم والطرف الآخر على هذا الكلام. ليس للزوج والزوجة فقط وليس في البيت فقط، ده في إدارة الأعمال وفي المؤسسات وفي الشوارع وفي المصالح الحكومية وفي الشركات الخاصة والشركات العامة وفي كل تعاملاتنا مع أي إنسان من بني البشر، المسلم وغير المسلم والمؤمن وغير المؤمن والكافر والملحد والمشرك بالله. هذه حقائق. إذا كان الإسلام أمرنا أن نحسن إلى الحيوان الأعجم وفي كل ذات كبد ربة أجر سبحان الله، لكن نحن وضعنا مفاهيم من ذات أنفسنا مكان المنهج فتعبنا وأتعبنا. مثال في بيئتنا العربية، يأتي العريس ليدفع لوالد العروس مهرا، فهذا الرجل يعطيه لمن؟ للعروس، فيأخذه والدها. شرعا هذا المهر تأخذه البنت العروس يعني في حسابها الخاص أو في جيبها أو في يدها، لا تسأل ماذا تصنع به، هي حرة فيه، تأتي بمجوهرات، تأتي تضع وتستثمره، تضع في أي مكان. يعني لأن هذا حقها. أما أن يأخذ الأب هذا المبلغ ونجهز بجزء ونعمل بجزء الكلام، هذا الإسلام نزل بمنهج ولو طبقناه لاسترحنا. لكن المهر للأسف الشديد سبحان الله العظيم، حتى أن بعض البيئات يكتبوا مقدم ومؤخر، والإسلام ما فيهوش كلمة مؤخر أساسا. لكن نفرض جدلا واحد كتب على نفسه مقدم مؤخر، المهر دفعه ومؤخر، كتب على نفسه مبلغ خلاص. طيب الكارثة العجيبة أن الزوجة لا تستلم مهرها إلا حدوث عند حدوث أحد الأجلين وكلاهما مر، إلا بالطلاق أو بالموت، لا حول ولا قوة. يعني لا تأخذ حقها إلا عندما تطلق، يعني المصيبة صغرى، أو تموت. وقال ربنا أصابتكم مصيبة الموت، يعني سماها مصيبة، يعني لا تأخذ حقها إلا عند الموت، أمر في منتهى الغرابة. يعني والله أعلم برأيي الضعيف، إلا إذا اشترط هذا. لكن إن لم يشترط فهذا جزء بقية المهر. فأنا أعظ أبنائي من الأزواج أن إذا كتبت على نفسك مؤخرا فأول ما تستطيع أن تدفعه ناول الزوجة هذا الحق، أو أن تستبرئها منه. يعني تستبرئها، يعني يقول لك والله يا عمي خلاص أنا إيه، أنا تنازلت عنها، هي حرة، هي الوحيدة التي تستطيع أن تتنازل، ولكن لا تجعلها تتنازل بحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني يقول يا أم فلان والله إحنا مدلنا على الخير والشر، مدلنا كذا سنة، 10 سنوات أو 20 أو 30، وبعدين أنا ما عندي إمكانيات أدفع المؤخر. وأنت أكيد إنسانة تحضر مجالس العلم وتسمع للعلماء وتحب الأهل الخير وتقرأ القرآن، ولا أرى أن تتنازل هذا بسيف الحياء، وسيف الحياء ما أخذ بسيف الحياء يصير حراما، ما ينفع، لا لا لا, لا صح. فأنا أقول أن اللي قادر يعطي زوجته مؤخر صداقها في حياة الدنيا خير وبركة. ألا أنتظر يعني بعد ما تطلق تفقد زوج تعوضها بمال؟ والله ولا مال الدنيا كله. بعد ما تموت يأخذ الورثة؟ طب ما الذي استفادت هي به؟ يعني أنت قسمت المهر. يعني ما رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنا سوف أخذ منك 400 درهم مثلا، يعني ثمن الدرع اللي باعه مقدم صداق، وبعدين إن شاء الله رب العالمين بعد مدة نكتب عليك مؤخر 1000 مثلا. ما ما ما ما صنع الصحابة، ما قرأنا في كتب الصحابة هذا الكلام، وما رأيناه في تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم بناته من من من سواء من أبي العاص بن وائل أو ابن الربيع أو بن عثمان رضي الله، أو من علي رضي الله عنهم جميعا. ما رأينا أن النبي صنع هذا. ولا عمر رضي الله عنه لما زوج حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له، ولا أبو بكر لما زوج عائشة، أبدا لم يحدث. لكن نحن اخترعنا هذا الأمر. لماذا؟ لأن النفوس الآن ركبت على سوء نية، فيقول والد العروس أنا أربط وقرر أن إيه أمسك زوج ابنتي بمبلغ كبير، إذا أراد أن يزوغ هكذا أو يروغ منا هكذا فسوف نطالبه بهذا المؤخر الكبير. وهذا ليس من دي، يعني الأمر القائم على خديعة من البداية والله لا بركة فيه. لكن لما النفوس تدخل مخلصة لله عز وجل، خالصة نية لإقامة بيت يتقي الله رب العالمين، الله عز وجل من كرمه سبحان الله العظيم يبارك في هذا البيت. أما أن النفوس سبحان الله، إن العلماء يقولون يد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإن خان أحدهما نزع الله يده، سبحان الله. فإذا شركة ليس فيها رب العباد عز وجل. انظر إلى عجب الإسلام وعظمته عندما أمر الزوج أن يسكن زوجته بين جيران صالحين. واحد الان من المشاهدين يقول لك الله، وانا ما صدقت لقيت غرفتين ولا ثلاثه ولا بيت ولا سبحان سكن ملائم، وتقول لي وانا اسال على الجيران. الاسلام لما نشا او يعني لما انزلت شرعه انزلوا في مجتمع صالح. المجتمع من الواجب فيه الصلاح، يعني مجتمع المدينه كان فيه ايه؟ في مهاجرين وانصار واوس وخزرج ومنافقين ويهود ونصارى وعبدة أصنام. كل هذه الأصناف الثمانية تعيش وفق منهج واحد في بيئة واحدة، في لا في صراع ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا حروب ولا مشاكسات ولا محاكم سبحان الله ونيابات، إنما مجتمع آمن. لماذا؟ إن المنهج له مقياس واحد سبحان الله. فمن العلماء سبحان الله العظيم حتى سئل ابن تيمية قالوا يا شيخ رجل يسكن زوجته بين الشرار من القوم هل يحق له هذا؟ قال لا يحق، وإذا لم تسترح فعليها أن تطلب من القاضي أن يطلقها. سبحان الله. طبعا واحد يقول الله طب أنا كيف يعني أجيب بيت وأسأل عن الجيران؟ والله يعني برضو اسأل يعني قبل أن تأخذ البيت اسأل من جارك عن اليمين من جارك عن اليسار، لأن الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. هذه مسألة قد تكون إذا نويت نية صادقة والله سبحان الله. خلي بالك الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يعني انت لما تسكن في بيت تقول طب المسجد يبعد كام، طب المدارس الاولاد، طب مش عارف المكان اللي نشتري منه الاغراض ايه، فانت بتسال عن حاجيات الدنيا وايضا حاجيات الاخره، فانت تسال ايضا ما فيها مشكله تسال عن الجيران. الله لماذا لما بيتقدم الى عندما يتقدم الى ابنتك رجل تسال عنه عن ابوه وعن امه وخاله عمه واخواته ومؤهل الدراسي وراتبه ودخله، هذا من حقك. فباب اولى ان ايضا ان تسال من سوف يكون جارا او جارات لزوجتك، لانك تخرج بطبيعه الحياه العصريه تخرج من الصباح الى المساء، فانت سايب الزوجه لوحدها فلا تضمن جيران صالحين. قال عنتره واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذن هذه حقوق سبحان الله. لكن نحن نقول يسر ولا تعسر، نحن لا نريد أن نعقد المسألة، لكن نحن نريد أن نقول لماذا تبخر الفضل من بيننا؟ لماذا؟ واحد من التابعين كان متزوج وحده، وبعدين والعياذ بذيئة اللسان مقطبة الجبين تقبحه وتقبح أهله وسبحان الله، وهو يصبر ويتعامل بالفضل. فلما قالوا له يا فلان طلقها، قال أخشى أن يبتلى بها غيري. فانظر إلى هذا الرجل العجيب الذي صنع نفسه زي مصدات ابتلاءات، بدل ما هي يبتلى بها واحد آخر هو متحمل الرجل لأنه عارف كيف يتعامل معه. هذا هو الإنسان المتفضل، ومن تفضل تفضل الله عليه سبحان الله العظيم. فلماذا يعني تأتي أيام على البيوت اللي في البيوت المجتمعات المسلمة بالله عليكم بيت في نكد مستمر؟ أنا أسأل سؤال واحد، كيف يصلي الزوج وكيف تصلي الزوجة؟ ازاي كيف هو يذهب الى العمل صباحا وهو مدير مؤسسة وعنده مشكلة كبيرة في البيت لا يستطيع ان يحلها؟ كيف ان يرى انسانة مشغولة بهاتفها مع صديقاتها وتاركة ابنائها وبناتها لا تسأل عنهم؟ يعني سبحان الله. فانا ارى والله اعلم ان المسألة نريد اعادة حسابات مرة اخرى، لان الله سبحانه وتعالى رقيب علينا. ولا تظن أيها الزوج الكريم أيتها الزوجة الفاضلة أن إن ظلمت الطرف الآخر أن عين الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن نوقن أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وإن الله كان عليكم رقيبا. وكلمة الرقابة هذه يجب أن نحتاط حتى إن يعني فتنا الناس وتركنا الناس حنوا إلينا، وإن متنا ترحموا علينا. نسأل الله سبحانه أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله، فإن عاملنا بفضله أكرمنا وإن عاملنا بعدله ضعنا وهلكنا. نسأل الله النجاة في الدنيا والآخرة. كثير من الأخوات زوجات شكواهن الكبيرة من أن الرجل بليغ وفصيح خارج البيت، يعني خارج البيت عبارة عن وكالة إعلانات أو وكالة أنباء ما شاء الله، ويتكلم ويحدث ولبق سبحان الله، فإذا دخل البيت أصيب بالبكم، يعني يصير أبكم إذا دخل البيت أغلق لسانه، وكأن هذه من حسن الزوجية. وتشكو النساء كثيرا وتقول أن إذا أردنا أن يعني نتلطف معه في الحوار نحن والأولاد، ولا أنا رجل متعب أنا رجل مرهق. لا، شوف يا بني، ألقي هموم العمل خارج البيت، ولما تدخل من عتبة الدار اعرف أن لك وظيفة أخرى غير الوظيفة اللي كانت من خمس دقائق. يعني أنت رئيس مؤسسة، فرضنا جدلا، رجعت إلى البيت أنت صرت رئيس مؤسسة أخرى، هناك زوجة وهناك أولاد وهناك بنات وسبحان الله العظيم. فلما تدخل إلى البيت انسى موضوع العمل، انسى موضوع الشغل، لكن المصيبة تخلط هذه بتلك مصيبة. الكارثة الكبرى واخذ الأوراق والمستندات للبيت وقاعد يشتغل. أنت خلطت الأمور ببعضها، يعني إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعطي كل الذي حقا حقه. ربانية المنهج تقتضي أنك تعطي كل إنسان. كانت عائشة تقول رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه، ويحدثنا ونحدثه، ويضاحكنا ونضاحكه، فإذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. سبحان الله. ولعل ربما في حلقة قادمة إن شاء الله أشرح لكم حديث أم زرع. حديث أم زرع وعائشة رضي الله عنها تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحكاية العجيبة الطويلة عن 11 امرأة، يعني 11 امرأة جلسنا سويا، كل واحد يتكلم عن زوجها وعن محاسنه وعيوبه، وإلى أن وصلت إلى أبي زرع وأم زرع وهي تتحدث والرسول ينصت لها صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث جميل من الأحاديث التي وردت في الصحاح. إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا نشرح هذا الحديث. لكن أنا أعود إلى قضية أن بعض من الأزواج حقيقة يعني لا يحاور أهله وزوجته. أيضا في مشكلة عند بعض الزوجات، الرجل يحدث زوجته في موضوع مهم، والله ما عرض علي في العمل مسألة كذا واستراتيجية معينة، هي تكلمه عن المطبخ وعن الطبخ كذا، طبعا يعني يشعر الرجل انه اصبح غريبا في بيت. اولا نحن نريد ان نقول ان لابد من تقارب الثقافات، ولذلك الكفاءة عند ابي حنيفة شرط من شروط صحة الزواج، حتى الكفاءة العلمية والكفاءة الاسرية. لماذا؟ الناس تشعر انها قريبة من بعضها، لكن الكارثة ان كل واحد في اتجاه يتكلم بمستوى معين وهو يتكلم بمستوى اخر، هذه كارثة كبرى. ظلت مشكلة اخرى ان سبحان الله يعني وان كنا قد خرجنا بها عن المنهج، لكن ممكن تمنهج وفق منهج الله سبحانه وتعالى. كثير من الاخوات التي الظروف اضطرتهن للخروج للعمل، طيب خرجت العمل اصبحت ساعات خارج البيت وهي مضطرة لهذا، ماذا تصنع؟ يجب ان تشارك بجزء من راتبها قدر ما يتفق عليه، يعني بدون مشاكل. احنا مش عايزين ندخل في، لان احنا ناس يعني غربيين، حقي وحقك انت تدفع كذا، لا، مثلا بالود هي مثلا عليها جزء من راتبها ان تشارك به في مهمات البيت نتيجة عدم وما فائدة عملها اذن للرجل؟ بالعكس، هو يريد ان تجلس امرأته البيت هادئة الاعصاب، لا تعمل الا مع مدير واحد وهو زوجها، بدل ما تعمل مع 30 و40 مدير ومديرة. فهو سبحان الله العظيم يجب ان نعقل الامور ولا نعقدها، نعقلها باللام ولا نعقدها بالدال، شتان بين من يعقل ويعقد، لا، نحن نريد تسهيل الامور، تسييسها. فانا اريد ان اقول ان الموظفة تشارك بجزء، ده هذا امر. الامر الثاني، لا تنسى الموظفة ابدا في عملها ان لبيتها اسرار، فلا داعي وهي جالسة في المكتب ان تكون كل اسرار الزوج عند كل افراد المكتب رجالا ونساء او الشركة او المؤسسة، هذا حرام، لان الله سمى هذه خيانة. فالانسان المسلم يجب ان يعني المسلمة والانسان التقي والمؤمن يجب ان يتقي، لا هو يخرج اسرار بيته ولا هي تخرج اسرار بيتها، هذا امر. الامر الثاني ان لا تنسى ابدا ان لها زوج يغار عليها ويخاف عليها، ويعني انا اريد ان اقول عودتنا الى المنهج خير لنا في الدين والدنيا والاخره. ونبدا المكالمات ان شاء الله رب العالمين. نعم يا سيدي، اهلا وسهلا به من الشرق، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام وبركاته. اهلين الوالد. مرحبا يا بنتي، بارك الله فيك. صحتك. الله يرضى عنك. لو سمحت حبيت اسالك سؤال بخصوص زوجي. نعم. انا زوجي صراحه هو يشتغل. انزين فضيله الشيخ، هو لما يروح الدوام يكون باحسن حال. اوكي، ومع اهله نفس الشيء بعد، يضحك وشي، بس سبحان الله من يدخل عندي البيت ما ادري كيف دائما احسه ما طايقني، ما له خلق يكلمني، رغم اني انا وايد مبسطت له الوقت. طيب. ومريحت لنا بكل شيء، بشغل البيت بكل شيء، وما رضيت احطي خدامه من تزوجت لها اليوم، طبخ ايدي، اكل ايدي، كل شيء كل شيء. نعم. متطلباته، ملابسه. طيب. كل شيء انا اسويها بايدي حقه، لان هذا واجبي. جميل يا بنتي. هي يا الوالد، وانا فوق هذا كله والله مراعت لنا. طيب. ما خليت له يحتاج لاي شيء. ودائما اقتصد وياه بالمال وبكل شيء. بارك الله فيك يا بنت، خلاص وصل السؤال، جزاكم الله خير. هذه مشكلة عامة عند كثير من البيوت، ليس عندك انت. وانا اقول لولدي هذا الزوج الكريم ان هو خارج البيت صباحا مبتسم ويعني مستقبل الحياة ليس نافرا منها ومستبشر خير، دليل على أن زوجته مريحة معه ولم تقطب جبينها أو لم تؤذيه صباح عند الخروج. وأنا أضيف إلى ابنتي وكل بناتنا من الزوجات، لابد من توصيل الزوج إلى الباب في أمان الله في حفظ الله، نستودعكم الله لا تضيع ودائعه، الله ييسر لك الأمور، الله يفتح لك الأبواب، يشعر أن هذه هي دعاء زوجة مخلصة له. وإذا عاد من العمل أول من تستقبلي أنت، ولا داعي لأن نحكي له عن أي مشاكل ولا مشكلات إلى أن يستريح من عناء العمل، لأن فيه إخوة وأخوات وأبناء وسبحان الله من الموظفين والموظفات يكون مثقل في العمل بدرجة رهيبة جدا، يكون عنده عمل حسابي معين، عمل ذهني، عمل عضلي ممكن، فيكون جاي البيت يريد أن يستريح، فتركيه أولا حتى يهدأ، وبعدين يقدم له الطعام، وبعدين نتبسط معه في الكلام أولا، ثم بعد أن يهدأ يذكر أن له وظيفة أخرى غير الوظيفة التي كان فيها، كما قلت في آخر الحلقة أن أراعي أو يراعي هو أو كلنا يراعي، أن له وظيفة أخرى عند في البيت غير وظيفته في العمل، ولا يأتي بغبار العمل وأثقال العمل إلى داخل البيت، بالعكس. وأنت يا ابنتي ما شاء الله عليك، عليك أن تدعي له رب العباد عز وجل. وأنا دائما أقول من أصلحت ما بينها وبين ربها أصلح الله ما بينها وبين زوجها، فادع الله عز وجل بأن ربنا يشرح صدره وكوني على هذه المعاملة الطيبة معه. وأنت يا بني يجب أن تتقي الله رب العالمين، أصلح أيها الزوج ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك، هذه يعني خليها سنة في الحياة أو قانون في الحياة أو دستور في الحياة. ما في إنسان كما قال ابن عباس أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي، اول ما يرى الدابة متعبة ويرى الزوجة متعبة يقول انا لابد انني قد اذنبت، فليتقي كل واحد منا ربه، كل واحد يتقي رب العباد عز وجل عشان ربنا يكرمنا كربا من عنده انه هو الكريم سبحانه وتعالى. ندعو رب العباد عز وجل عسى ان تكون ساعة الاجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اصلح لنا ازواجنا وزوجاتنا، اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن، ورب لنا اولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين، واعصمهم من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، ووفقنا جميعا الى ما تحب وترضى، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.